يدعو وفي هو يدعو. أولا من المعروف أن حروف الجر ما تدخل إلا على الأسماء، أليس كذلك؟ ويدعو هنا فكيف أدخل حرف الجر على الفعل؟ نقول هنا ليس المراد بالفعل لفظه، فالمراد معناه أي وفي كهذا المثال، وفي كهذا المثال نعم، أو وفي كلفظ يدعو، وفي كلفظ يدعو. يدعو فعل مضارع آخره واو مضموم ما قبله، وهو معتل بالواو، له نظير يدعو، له نظير يسمو، يقفو، يبنو، يعلو، يغزو، لا يرمي، لا طيب يرجو، كثير. طيب وفيك يدعو وك يرمي، يعني وك هذا الفعل أيضا، هذا اللفظ لفظ يرمي فعل مضارع معتل بالياء، له نظير يجري، يشفي، يجني، نعم يحمي، يعطي. طيب ليه؟ إذن كل مضارع معتل بالياء. ويرى، يرى أيضا في المضارع معتل بالألف، له نظير، يسعى ويخشى، نعم أس إيش ينأى ويلهث، يلهى لا، يلهى لا، نحب نقول ينأى لكن الحمد لله جاف الله ينأى، أما يلهى ما يقال له يلهو، نعم. طيب معتل بالألف، إذا الفعل المضارع يعتل بالواو فيدعو، وبالياء فيرمي، وبالألف فيرى. يقول في هذه الثلاثة المعتل فالرفع مع نصب الأخير قدر، فالرفع في الأصل الثلاثة قدر، يقدر الرفع على الثلاثة كلها، المعتل بالواو والمعتل بالياء والمعتل بالألف، يقدر فيه الرفع. فتقول مثلا زيد يدعو ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلى من طرفه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقة. ثاني يرمي، فلان يرمي صيدا، فلان يرمي صيدا، يقول يرمي فعل مضارع مرفوع وعلى من طرفه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقة. ويرى، يقول فلان يرى، يرى فعل مضارع مرفوع بضمه مقدرة على الألف من عن ظهورها تعزز، ما نقول في ذيك الثقل، هذيك ما هو يعني ما هو متعدد أن تظهر عليها الضمه، ممكن تقول يدعو، تقول يرمي، لكنها ثقيلة. أما يرى ما يمكن أن تقطع عليها الضمه، وما عن ظهورها تعزز. قال مع نصب الأخير، الأخير أيضا يقدر عليه النصب، فتقول فلان لن يرى، لن حرف نفي ونصب واستقبال، ويرى فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذب. يلا عطني إياه ثقيل هذا أحمد بن لازم ولا قال هون منع من غير التعذر، فتقول لن يرى، ما يمكن تظهر عليه على الألف، لا الفتحة على الألف، منع من ظهور التعذر، ولهذا قال مع نصب الأخير اللي هو يرى قدر. واظهر لنصب الأولين، يعني الأولين وهو المعتل بالواو والمعتل بالياء، ترها عليهم الفتحة، فتقول فلان لن يدعو غير الله، فلان لن يدعو غير الله، لن حرف نفي ونصب واستقلال، يدعو فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخر. فلان لن يرمي، لن حرف نفي ونصب واستقلال، ويرمي فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر. تمام. إذن الفعل يكون معتلا بالياء، معتلا بالواو، معتلا بالألف. المعتل بالألف يقدر عليه الضم والفتح، وأما المعتل بالواو والياء فيقدر عليه الضم ويظهر عليه الفتح، ينصب بالفتح الظاهر. قال واحذفي آخر كل جازما، يعني عند الجزم يتفق الثلاث، المعتل بالواو والمعتل بالياء والمعتل بالألف، احذف آخر كل جازما، يعني حال كونك جازما، يعني عند الجزم يحذف آخر المعتل سواء كان معتلا بالواو أو بالياء أو بالألف. فتقول لم قال الله تعالى أحسن من القرآن، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تدعوا لا ناهية تجزم فعل مضارع، تدعو فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلى مجزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها. وعلامة جزم حذف الواو والضمة قبلها لا ينعرف تدعو. طيب. قال الله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، لم يخشى هذه لم تجزم حرف نفي، لم حرف نفي وجزم وقلب، يخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلم جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليه. نعم. طيب عندنا المعتل بالياء، ايش مثاله؟ لا ما لم مثل. نعم. كيف؟ أي شيء آخر شيء. طيب وإن يتفرق يغني الله، وإن يتفرق يغني الله، إن شرطية كان الشرط يتفرق ويغني جواب الشرط مجزوم، وعلى مجزمه هذه الياء والكسرة قبلها دليل عليها، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، ولم يقل يغنيهم، يغنيهم هذه الياء إنها مجزومة. الخلاصة الآن الفعل المعتل يكون بالواو والياء والألف، إذا كيف إعراب المعتل بالواو والياء؟ كيف إعراب المعتل بالواو والياء؟ تقدر عليه الضم وتظهر عليه فتحة ويحذف آخره عند الجزم. تمام. طيب المعتل بالألف تقدر عليه الضمة والفتحة ويجزم آخره بحذف الألف، يعني يجزم بحذف الألف. طيب تارك تتفق الثلاثة

زاد وزن وصفة ركب وأنف عجمة ومعرفة. كم مثل العلم؟ جمع واحد، اثنين وعدل، ثلاثة زاد، أربعة وزن، خمسة صفة، ستة وركب، سبعة أنف، ثمانية عجمة، تسعة ومعرفة. نعم، جمعها المؤلف في بيت واحد. أولا جمع، المراد بالجمع هنا جمع خاص، ما كل جمع كل ينصرف، ولهذا الرجال الجمع ينصرف كل ما ينصرف ينصرف. أقول هؤلاء رجال مررت برجال وأقسمت رجالا، لا، فليس كل جمع يكون ممنوع من الصرف، بل المراد بالجمع جمعا جمع معين، وهو ما كان على وزن فعائل أو فعالي أو مفاعل أو مفاعيل، يعني صيغة منتهى الجملة، أن يكون على وزن مفاعل أو مفاعيل أو فعائل أو فعالي أو ما أشبه ذلك، المهم أن يكون على هذا الوزن، مثل مساجد، منابر، نعم، مصابيح، مفاتيح، هيا، طيب، سراويل وما أشبهها. كل ما كان على هذا الوزن فإنه يمنع من الصرف. لماذا؟ لصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع، يعني هذا هو الجمع الأكبر، ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، كمساجد ومصابيح ومنابر ومفاتيح وشواهد، شواهد وصواعق، نعم، ومصابيح، مصابيح، تصاوير، قوارير، إيش؟ خزائن. المهم أمثلة كثيرة. ما كان على هذا الوزن فهو ممنوع من الصرف. فتقول مررت بمساجد البحر جر، مساجد المجرور بالباء ورمز به الفتحة نيابة عن الفصح لأنه اسم لا ينصرف، والمعنى له من الصرف صيغة منتهى الجموع. لكن سمعت قارئا يقول مررت بمساجد عظيمة، ايش تقول؟ صواب، مررت بمساجد عظيمة، صحيح؟ خطأ؟ طيب هذا قولا مررت بمساجد عظيمة، هو مضاف ولا لا؟ ما أظن. إذن هذا الذي قال بمساجد عظيمة شو يقول له؟ أخطأ. والصواب بمساجد عظيمة. أولى لهدمت صوامع، بعد وبيع وصلوات ومساجد. الصوامع ماذا؟ صوامع، بيع قال بيع، صلوات قال صلوات، مساجد قال مساجد. إذا صوامع ما تنصب، ما نونت، ما نونت، ومساجد ما تنصرف، ولهذا ما نونت. بيع وصلوات تنصب، ولهذا منونة. طيب جمع، لكن احنا قلنا الجمع اللي على وزن مفاعل او مفاعل، مفاعل اذا شئت من مفاعل، نشوف كم من حرف، خمسة حروف، اولها وثانيها مفتوح وثالثها الف ورابعها مفصول. إذن كل جمع على هذا النقل وهو لا ينصح. مصابيح جمع على ست رحلة، ست رحلة أولها وثانيها مفتوح وثالثها ألف، نعم، ورابعها مكسور بعده ياء. كل ما كان على هذا الجمع فإنه ممنوع من الصرف، وما عدا ذلك فإنه مصروف. ما عدا ذلك من الجمع، نعم. ما بعد شو نحل نشوف الآن؟ هي أمانة زي، لكن المعلم يفصل عقب. عدل، العدل بمعنى معدول، لأن يكون اسم معدول عن شيء سابق، يعني تحول من شيء إلى شيء. مثل مثنى وثلاثة ورباع، يقول إنها محولة عن اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. ومثل عمر، زفر، زحل، أعلام، يقول إنها معدولة عن عامر، وزافر، وزاحف، أصبح كذا. فقيل عمر، زفر، وزحل. هذا العدل أيضا إذا وجد اسمه فيه عدل، يعني أصل في اللغة على غير هذا الوجه ولكن عدل إلى هذا الوجه، وهو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. واحد يقول وعن عمر بن الخطاب، صح؟ عمر بن، عمر، نعم، عمر. لو كان أضيف عمر إلى ابن، لأن ما يمكن تضيف عمر إلى ابن، لأن ما يضاف شيء إلى نفسه. ابن الخطاب هو عمر، فلا يضاف شيء إلى نفسه. الله، فيما يمنع من الصرف. يقول بعلتين أو بعلة، أو بعلة إن تكن أغنت عن اثنتين من تسع وهن جمع، جمع يعني صيغة منتهى الجمع، وهو ما أشار إليه ابن مالك بقوله وكن لجمع مشبه المفاعل أو المفاعيل بمنع كافر. ثاني عدل، العدل هو أن يكون الشيء معدولا عن شيء آخر، مثل مثنى وثلاث ورباع وأخر، هذا في الأوصاف. مثل عمر، زحل، زفر، هذا في الأسماء. ثالثا يقول زاد، هي زيادة الألف والنون، تكون في الأوصاف وتكون في الأعلام الأسماء. مثالها في الأوصاف سكران، غضبان، عطشان، غيان، وما أشبهها، فيها زيادة الألف والنون. لأن سكران من المأخوذة سكر، من السكر، ففيها ألف ونون زائدة. غضبان من الغضب، ففيها ألف ونون زائدة. وفي الأسماء مثل سلمان، سليمان، نعم، هذه أيضا فيها زيادة الألف والنون. ومثل عثمان من العثم، ومثل عفان إن كان من العفة، ممنوع من الصرف. طيب هذا الوزن زيادة الألف والنون، وزن وصفة، وش المراد بالوزن؟ وزن الفعل، ويكون في الأوصاف ويكون في الأسماء. ففي الأوصاف مثل أفضل، أفضل، ومثل ما مر علينا قبل قليل شجاعا، أقرع، ومثل أخضر وأبيض وأسود، وهو كثير. هذا في الأوصاف وزن الفعل. وزن الفعل في الأسماء، لا في الأسماء الأعلام قصد، أحمد، يزيد يشكر وما أشبهه. فأحمد يقول المانع له من الصرف العالمية وزن الفعل، يزيد العالمية وزن الفعل، يشكر العالمية وزن الفعل. طيب هذا الوزن. وصفة، هذا الصفة تكون مع علة أخرى، ما تكون منفردة، تكون مع علة أخرى وهي العدل والزيادة والوزن الفعل. ركب، ركب المراد به التركيب المزج. والتركيب عندهم أي عند النحويين ثلاث أنواع: تركيب إضافي وتركيب مزجي وتركيب إثنائي. صلى ركعتين يا أخي، صلى ركعتين. تركيب إضافي مثل مثل عبد الله. تركيب مزجي مثل معدي كربة، معدي كربة، ومثل حضر موت، مثل بعل بك. معدي كرب أصله معدي وكربة، حضر موت أصله يقول حضر موت ركبة، صارت حضر موت. بعل بك أصله بعل بك ركبت وصارت اسمه واحد، هذا يسمونه تركيبا مزجيا. هذه الانواع. الرابع من التركيبات تركيب الاسنادي. تركيب الاسنادي نعم، بان توضع جمله علما على شخص، جمله كامله، مثل الشنفري، يقول اصله الشنفري لكن عرفها الف واللام فتنصرف، مثل شاب قرناها. شاب قرناها هذا ما هو؟ اسم رجل، رجل اسمه شاب قرناها. تقول جاء شاب قرناها، ورأيت شاب قرناها، ومررت بشاب قرناها. اسم رجل، هذا يسمونه تركيبا إثناديا. فيه نوع رابع تركيبا عدديا، تركيب العددي 11 12 إلى 19. كل هذه التراكيب تختلف إعرابات، التراكيب هذه كلها تختلف إعرابات. فما هو المراد في قول المؤلف هنا ركب؟ المراد التركيب المزجي، مثل بعل بكة وحضر موت، هذه اسمان لمكان، لمكانين. ومثل معدي كرب، هذا اسم لرجل، عالم لشخص رجل. الله أعلم. المؤلف أنه أن الاسم الذي بينصرف ما كان فيه علتان من علل الاسم، أو علة واحدة تقوم ما قام علتين. العلل التسع بينها بقوله جمع وعدل زاد وزن وصفة، ركب وأنف عجمة ومعرفة. كم هذه؟ جمع وعدل زاد وزن وصفة، ركب وأنف عجمة ومعرفة، ست. ونظمها بعضهم ببيت أسهل من هذا، فقال اجمع وزن عادلا أنث بمعرفته، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفته، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هذا أهون من بيت المؤلف، لكن معنى واحد. طيب أظن تقدم الكلام على هذه الأشياء. الجمع يراد به الذهاب، نبدا ما المراد به؟ انا اقول لكم هذا علشان نحصر العلل. فعندنا الان ثلاث علل يجتمع معها العالميه والوصفيه، وثلاث علل ما يجتمع معها إلا العلمية فقط، وهي ركب، والمراد بركب التركيب المزج، مثل بعلبة وحضر موت. نعم، هذا لابد أن يكون فيه علمية، يكون فيه وصفية ولا ما يمكن؟ ما يمكن. طيب النس، النس ما يكون فيه إلا العالمية، العالم المؤنث، ولهذا قائمة منصرفة لأنها ليست علم وصفة. وطلحة اسم رجل لا ينصرف لوجود التأنيث، وجود التأنيث لأنه علم. طيب أنث عجمة، عجمة أيضا يجتمع إليها العالمية فقط دون الوصفية، دون الوصفية، فإن الوصف في اللغة العجمية ينصرف، مثل كلمة قالون، قالون حين قالها علي بن أبي طالب لشريح لما سئل عن المرأة مطلقة ادعت أنها انقضت عدتها بشهر، قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه فقد صدقت. فقال له علي قالون، قالون يعني هذا قالون أي جيد، فصرفه لأنه ليس علما. طيب أما قوله ومعرفة فهذه ليست إلا مستقلة، لا بد أن تنضاف إلى إيش؟ إلى أحد العلل السابقة. شفت، أما المرة الثانية العالمية تدخل على العلل الست كلها، اللي هي العدل والزيادة وزن الفعل والتركيب والتأنيث والعجمة، والوصفية ما تكون إلا في الثلاثة، وهي العدل والزيادة وزن الفعل. طيب نشوف هذا بقي عندنا، بقي تجعل مع الوصف الثلاث السابقة عليه ولا علته عليه ثم افعل بها كاللاحقة، اجعل مع الوصف الثلاث السابقة عليه، اجعل مع الوصف الثلاث السابقة عليه، أي على الوصف. نشوف الثلاثة السابقة عليه، وين الثلاثة السابقة عليه؟ العدل والزيادة ووزن الفعل، اجعلها مع الوصف. ثم افعل بها كاللاحقة، ايش معنى افعل بها كاللاحقة؟ يعني انك تفعل بهذه العلل الثلاث كاللاحقة التي هي المعرفة، أي تجعل المعرفة مع العلل الثلاث التي لحقت، فتكون المعرفة تدخل على كم؟ ست، ثلاث تشاركها الوصفية وثلاث تنفرد بها عن الوصفية. طيب فتجعل الست مع المعرفة، ما هي الست؟ عجمة وتأنيث وتركيب وزن فعل وزيادة وعدل، مع المعرفة والجمع يستغني بفرد العلة ومثله مؤنث بالألف. الجمع يريد به صيغة منتهى الجموع، ينفرد بالعلة، بمعنى لا يحتاج إلى عالمية ولا إلى وصفية. وكذلك المؤنث بالألف الممدودة أو الألف المقصورة لا يحتاج إلى زيادة إلى أن يكون علما أو صفة. فتبين أن هذه العلل التسع تنقسم إلى ثلاث أقسام. من هنا نبدأ. تنقسم هذه العلل إلى ثلاث أقسام. قسم لا يحتاج إلى ضم علة أخرى إليه، وهو ثلاثة أشياء: صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث المقصورة. هذه العلل الثلاث حيث وجدتها فإنها مانعة من الصرف. وقسم آخر لا بد أن تنضم إليه العلمية، وهو التركيب والعجمة والتأنيث بغير الألف. تأنيث بغير الألف هذا لا بد أن تضم إليه العجمة، المعرفة العلمية. العلمية. والقسم الثالث ما يجتمع معه العلمية أو الوصفية. العلمية أو الوصفية، وهي وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. وهذا من أحسن ما يكون في التقسيم الذي ذهب إلى المؤلف، أحسن من تقسيم ابن مالك، مع أنه أخطر. أحسن وأخطر. فكانت العلل الثلاث الآن تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. أحدها ما يستغني بعلة واحدة فقط ولا يحتاج أن يضم إليها شيء، وهي ثلاثة أشياء: صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث المقصورة. القسم الثاني ما يحتاج أن ينضم إليه العلمية خاصة، العلمية فقط خاصة، وهو تركيب المزج والعجمة والمؤنث بغير الألف. المؤنث بغير الألف، ليش قلنا المؤنث بغير الألف؟ لأن الألف لا تحتاج إلى شيء، ما تحتاج إلى علمية. والثالث ما يحتاج أن ننضم إليه إما العلمية أو الوصفية، وهو وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. تمام؟ طيب، وكلها مستفادة من كلام المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف أيضا ومع إضافة وألف التصريف، يعني أن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف وجب صرفه، إذا أضيف، ما هو إذا أضيف إليه، بل إذا أضيف فإنه يجب أن يصرف، أو كان محلا بأل، الحمد لله، أو كان محلا بأل فإنه يجب أن ينصرف. تقول مررت بمساجدكم، مررت بمساجدكم، صح؟ ولا أقول مررت بمساجدكم، هذه غير صحيحة. مررت بمساجدكم خطأ. ماذا أقول؟ نعم، مررت بمساجدكم، حمد الله. طيب، مررت بالمساجد، صح؟ لماذا؟ لأنه حل بأل. طيب، مررت بالمساجد، خطأ. مررت بمساجد، مررت بمساجد، صح؟ مررت بمساجد، خطأ. إذن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف وجب صرفه، إذا كان محلا بأل وجب صرفه. وهذه اليتيمة أحسن من الرفية، قال ومع إضافة وألف الفصل. وابن مالك يقول وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرب. ما أفاد الحكم إلا ببيت كامل، وهذا أفاد الحكم بنصف بيت، بنصف بيت. ولهذا أظن غانما سوف يعض عليها بالنواجذ اليتيم. طيب، الخلاصة أن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف أو حلي بأل وجب صرفه. طيب، إذا أضيف إليه، إذا أضيف إليه هل ينصرف ولا لا؟ ما ينصرف؟ إذا أضيف إليه، وش التفصيل؟ مضاف إليه؟ لا، ما حل بأل، لكنه مضاف إليه. هو مضاف؟ لا، هو مضاف إليه. كيف هو مضاف؟ مضاف إليه هو. ينصرف ولا لا؟ أحمد، ما في هذا؟ أي فيه واحد توني عن الجميع ما ينصرف. تقول نظرت إلى فرش مساجد، نظرت إلى فرش مساجد. الآن مساجد مضاف ولا مضاف إليه؟ تصرف ولا لا؟ لا تصرف. فقول مالك مع إضافة، يعني إذا كان الاسم الذي لا ينصرف هو المضاف لا المضاف إليه فإنه يجب أن يصرف. طيب، نأخذ أمثلة على هذا. الأسماء الخمسة هي أب، أخ، وذو، وفو. ما في خمسة؟ هذه الأسماء الخمسة المعروف إن المرفوع يرفع بماذا؟ يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجر بالكسرة، كذا. لكن هذه الأسماء الخمسة تخالف، تخالف. وش الدليل؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام ارفعوها بالواو وجروها بالألف وجروها بالياء؟ لا، لكن الدليل لغة العرب، لأن دليل كل شيء ما يثبته، دليل كل شيء ما يثبته. فهنا نقول الدليل كلام العرب، كلام العرب. ومن أين عرفنا أن هذا كلام العرب؟ عرفنا ذلك من القرآن ومن السنة ومن تتبع العرب في أوديتهم وشعابهم وجبالهم وصحرائهم. فإن علماء اللغة تعبوا تعبا عظيما في تنقية اللغة. نقول الأسماء الخمسة، يقول ورفع خمسة من الأسماء بالواو ثم جرها بالياء ونابع عن نصب الجميع، يعني جميع الخمسة نابع عن نصبها الألف. قال الله تعالى ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. هذه فيها مثالين، ارجعوا إلى أبيكم جرها بالياء، فقولوا يا أبانا نصبها بالألف. إذ قال لهم أخوهم هود، نعم، هذه رفع بالواو، قول، نعم. إذن ترفع هذه بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وقول المؤلف رفعه بالواو وجرها بالياء ونصبها بالألف هو الصحيح، هو الصحيح. مثال ذلك جاء أبو زيد، فنقول جاء في الماضي وأبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. ما نقول أبو مرفوع بضمة مقدرة على الواو كما قيل به، بل نقول الواو نفسها هي علامة الإعراب. أبو مضاف زيد مضاف إليه مجهول في الظاهر. قال وهي أب الثالث الآن أب مفرد مكبر أولى، أخ كذلك، حم كذلك، ذو كذلك، هو وش هو؟ لغة في فم، لغة في فم. ويقال بالميم ولا لا؟ نعم ويقال بالميم. قال والشرط في إعرابها بما سبق، الشرط في إعراب هذه الخمسة بما سبق، وش السابق؟ بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، شرطها اسمها أولا إضافة لغير ياء من نطق، هذا واحد يشترط أن تكون مضافة، فإن كانت غير مضافة فيه ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر، إن كانت غير مضافة ترفع بالضم وتنصب وتقول جاء أب أو ما يصلح، جاء أب أب كبير، نعم يصلح، أب فاعل مرفوع بضمة الظاهرة لأنه غير مضاف، وتقول مررت بأخ كريم، مررت بأخ كريم، ألب حرف جر وأخ اسم مجهول بالباو أمجده إيش كسر ظاهرة في أخيه كسر، فصار إذن الشرط الأول الإضافة، فإن كانت غير مضافة فبماذا تعرب؟ تعرب بالحركات الظاهرة رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسر، تمام؟ زين. طيب الثاني لغير ياء من نطق، يعني لغير ياء المتكلم، من نطق الناطق المتكلم، فإن أضيفت إلى المتكلم فهي ما تعرب هذا الإعراب. لماذا تعرب؟ بالحركات مقدرة على ما قبل المتكلم، بالحركات مقدرة على ما قبل المتكلم. تقول جاء أبي، جاء في الماضي، أب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، أب مضاف ولا مضاف إليه. طيب لغتنا يا جماعة يا أبوي شو نقول فيها؟ ها؟ غير معتبرة؟ جاء أبويا، جاء في الماضي أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف ولا مضاف إليه، صح؟ ها؟ ما صحيح؟ طيب صحيح، صحيح أنه غير صحيح. إذن ما هو الصواب؟ أن تقول جاء أبي، وجاء أبي، قال الله تعالى إن هذا أخي، ما قال إن هذا أخوه، قال إن هذا أخي، تعرف أخي؟ أخي خبر مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ونعم ظهور الشعر المحل بحركة المناسبة، أخ مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، مبني على السكون في محل جر، واضح الآن أمامكم؟ طيب إذا لم تضف أعربت بحركات ظاهرة، إذا أضيفت إلى الياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء من عمد ولا يتعلمها بحركة المناسبة. هذا شرطين. الشرط الثالث وكونها مفردة. كونها مفردة ضد المفرد الجمع والمثنى. إن كانت مثنى أعربت إعراب المثنى وسيأتي إن شاء الله بعد، ترفع بالواو وتنصب بالياء وتجر بالياء، صار ركعتين. ترفع بالألف وتنصب بالياء وتجر بالياء كالمثنى. إن كانت جمع تكسير ترفع تعرب بالحركات، تعرب بالحركات. نعم قول. طيب إنا وجدنا آباءنا، آباءنا. نعم صح. وش منصوبة بها الآن؟ منصوبة بالفتحة، منصوبة بالفتحة. فإذن إذا كانت مجموعة جمع تكسير فإنها تعرب بماذا؟ بالحركات الظاهرة. طيب إخوته وإن كانوا إخوة أولى. يعني هل فيها خلف شرطين أنها غير مفردة وأنها غير مضافة. طيب الثالث الشرط الرابع أن تكون مكبرة. الشرط الرابع أن تكون مكبرة. شرط تكبير تصغير. تقول هذا أبوك، صغر أبوك. هذا أبيك، أبيك صح. طيب كيف تعرف إذا كانت مصغرة؟ بحركات ظاهرة، رفعا بالضم ونصبا بالفتح وجرا في الكسر. إذا كانت مصغرة تعرف بالحركات. طيب بقي علينا أن تكون ذو بمعنى صاحب، ما ذكره المؤلف. أن تكون ذو بمعنى صاحب احترازا من ذو بمعنى الذي، احترازا من ذو بمعنى الذي، وهي لغة. طيب عباس موجود؟ طيب طيب يجعلون ذو بمعنى الذي كما قال شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. شف بئري ذو نقل ذي يعني، وأيضا ما أضافها إلى اسم، أتى بعدها بفعل من صيغة الموصول يعني وبئر الذي حفر والذي طوي. طيب إذا نضيف شرطا خامسا، شرطا خامسا في ذو أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب. زين شروط إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا. ها نعم على كل حال المؤلف، المؤلف رحمه الله جعل هو بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. يعني أما لو جاءت فم هي تعرب بالحركات الظاهرة. نعم صارت الشروط خمسة وستة على الشرط الذي أورده غانم، مع أنه يمكن أن يقال أن المؤلف لما ذكر هذا اللفظ ذو اكتفى عند ذكر هذا الشرط بلفظ هو. طيب مثاله: فجاء أخو أبيهم، أبيهم ذا ميسرة. جاء، جاء أخو، وين الهمزة؟ محذوفة للروض. أصلا جاء أخو، جاء أخو أبيهم، جاء في الماضي أبناء الفتح. أخو فاعل جاء مرفوع، وأنا متعطيه الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة. أخو مضاف وأبي مضاف إليه مرفوع بالياء لأنه نيابة عن كسر لأنه من الأسماء الخمسة. أبي مضاف والها مضاف إليه مبني على كسر في محل جر، والميم أبيهم الميم بجمع. ذا ميسرة، ذا حال من ليه؟ من أبي ولا من أخو؟ أيهما الغني؟ الأخو ولا الأب؟ ها؟ إن حال من أخو، لأنه إذا وجد مضاف مضاف إليه فالحال تكون من المضاف، هذا الأكثر. فنقولنا حال من أخو، فذا حال من أخو منصوب على الحال وعلى نفسه الألف نيابة عن إيش؟ الفتح، لأنه من الأسماء الخمسة. وذا مضاف وميسرة مضاف إليه منصوبة الإضافة. نعم. خلاصة الباب أن الأسماء الخمسة خرجت عن الأصل. الأصل أن يكون المفعول بالضمة والمنصوب بالفتحة والمجرور بالكسر. كيف خرجت؟ ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تنصب بالألف نيابة عن الفتح، تجر بالياء نيابة عن الكسر، لكن بشروط خمسة: أن تكون مضافة إضافتها لغير ياء المتكلم، وأن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. نعم. والمؤلف ذكر هو بدون ميم، فلا بد أن تكون على هذا اللفظ، والله أعلم. المثنى في الاصطلاح كل ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن المتعاطفة، هذا المثنى. كل ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن المتعاطف عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى، هذا هو المثنى. كل ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى. نشوف الآن، دل على اثنين خرج به المفرد، لماذا؟ لأنه دل على واحد، وخرج به الجمع لأنه دل على أكثر من اثنين. وقولنا بزيادة، بزيادة أغنت عن متعاطفين خرج به ما دل على اثنين بزيادة لا تغنى عن متعاطفين، مثل كلمة اثنين. هذه ما نقول إنه مثنى، بل نقول إنه ملحق بالمثنى. لماذا؟ لأنه ما تفرق. هل نقول إن اثنين أصله اثن وثن ثم قلنا اثنان؟ لا. نعم. وقولنا أغنت عن متعاطفين يعني مثل إذا قلت المحمدان، أصلهما محمد ومحمد، متفقين لفظا ومعنى، فإن اختلفا لفظا أو معنى فإنه يكون ملحقا بالمثنى. مثال ما اتفق ما اختلف لفظا ومعنى: القمران، قمران يراد بهما الشمس والقمر، ما نقول هذا مثنى، نقول هذا ملحق بالمثنى. والسبب لأنهما اختلفا لفظا ومعنى، فالقمر حقيقته غير حقيقة الشمس، ولفظه أيضا مختلف. جاء العمران لأبي بكر وعمر، هذا المختلفان لا لفظا فقط، لا يعني كلهم بشر كلهم إنسان، حقيقتهما واحدة لكن اختلف اللفظ. فنقول إن العمران ملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقة، لأنه لا يغني عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى، يعني متعاطفين متفقين لفظا ومعنى. طيب كلا وكيتا، نعم مثلها، لأنهما لا يغني، نعم ما فيهما أول ما فيهما زيادة، ما فيهما زيادة، وثانيا أنهما لا ينفكان، يعني معناها أن التثنية فيهما لا تغني عن متعاطفين. لو قلت كل وكل اختلف المعنى اختلافا كبيرا. حكم المثنى اللي تمت به الشروط، يقول المؤلف حكمه والرفع في كل مثنى بالالف والنصب والجر بياء واضف الى اخر. الرفع في كل مثنى بالالف والنصب والجر بياء، فحكم المثنى انه يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء، وفي حاله الجر والنصب يفتح ما قبل الياء ويكسر ما بعدها. حالة النصب والجر يفتح ما قبل الياء ويكسر ما بعدها. تقول جاء الرجلان، جاء الرجلان، وتقول رأيت الرجلين، الألف الأول لأنه مرفوع، الرجلين رأيت الرجلين في الثاني لأنه منصوب، ومررت بالرجلين بالياء لأنه مجرور. الألف هنا مفتوح ما قبلها أولى ومكسور ما بعدها. في حالته النصب والجر، بخلاف ما ذكر السالم كما سأتي، فإن النون عكس المثنى تفتح ويكسر ما قبل الياء، أما هذه فيفتح ما قبل الياء ويكسر ما بعدها. نعم. طيب هذا المثنى حكمه أن يرفع بالألف وأن ينصب ويجر بالياء، هذا هو المعروف في اللغة العربية. فيه لغات شاذة قليلة تلزمه الألف دائما، فتقول قام الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان. نعم. وفيه لغات ثانية بدل ما يكون مكسورا النون يجعلونه مفتوح النون، فيقول رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. نعم. ولكن كل هذه من غير اللغات المشهورة المعروفة المعتبرة، لكنها قد تصلح لطالب العلم إذا غلط يقول هذه لغة. أو قال مثلا رأيت الرجلان، رأيت الرجلان على منصوب بالياء على اللغة الثانية. نعم. أو قال مثلا رأيت الرجلين، ما يصلح على اللغة الثانية. لكن ما رأيكم في هذه الحجة، هي مقبولة ولا لا؟ إيه كان قصدها لا لا، ولكن الآن أيضا غير مقبولة، لأن الآن الناس مو يتكلمون بلغتهم الأصيلة العربية. نعم إذا كان يتكلم بلغة الأصيلة العربية أدرنا، أما والناس لا يتكلمون بلغة العربية الأصيلة فيهم فليرجعوا إلى اللغة المشهورة وهي لغة الحجازيين. والحاصل أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يلحق به أربع كلمات، ولهذا قال المؤلف وأضف لاثنين واثنتين هذا العمل. نعم. هذا يلحق به اثنين واثنتين، اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث. تقول جاءني رجلان اثنان، صح. ورأيت رجلين اثنين ومررت برجلين اثنين. قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. هذا المثال فيه جمع، فيه مثنى وفيه ملحق به. أين مثنى؟ إلهين، لأنها تثنية إله. وأما الملحق به فهو قوله اثنان، قول اثنين، فاتخذوا إلهين اثنين. طيب، كلا مع المضمر كلتا وكلا، كلا مع المضمر كلتا وكلا، كلتا وكلا لا تكونان إلا مضافتين دائما، لكن إما أن يضاف إلى ضمير أو يضاف إلى اسم ظاهر. انتبه، كلا وكلتا دائما مضافتان، لا تكونان إلا مضافتين، ولكن إن أضيفتا إلى ضمير ألحقتا بالمثنى، وإن أضيفتا إلى اسم ظاهر ألحقتا بالمعتل بالألف، فتلزمان الألف دائما وتكونان معربان أو معربتين بالحركات المقدرة، حركة المقدرة. قال الله تعالى: كلتا الجنتين، أي كانت من الشروط حق التثنية ولا المثنى ولا لا؟ كلتا الجنتين هذه غير ملحقة، لأنها ما أضيفت إلى ضمير، مضافة إلى الجنتين وهي اسم ظاهر. فتقول في إعراب كلتا الجنتين: كلتا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع مضار السعد، كلتا مضاف، والجنتين مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلى مجرده الياء نيابة عن كسرة، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم. قال المعربون: وينبغي في ياء التثنية أن تقول علامة جره أو نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. لماذا؟ حتى لا تلتبس بياء جمع المذكر السالم، لأن المذكر السالم أيضا ينصب ويجر بالياء، لكن الياء في جمع المذكر السالم مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها، والياء في المثنى بالعكس مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها. تمام ولا لا؟ طيب، خلاصة ما ذكر المؤلف أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وذكر المؤلف مما يلحق به أربع كلمات وهي اثنان واثنتان وكلا وكلتا، لكن كلا وكلتا يشترط فيهما أن يضاف إلى ضمير، فإن أضيف إلى اسم ظاهر فهما معربان إعراب المقصود، يعني معربان بحركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. واعلم أن خبر كلا وكلتا يجوز فيه أن يكون مطابقا وأن يكون غير مطابق، يعني تقول كلا الرجلين قائم وكلا الرجلين قائمان، هذا وهذا، كلا الرجلين قائم وكلا الرجلين قائمان. قال الشاعر: كلاهما حين جد الفرج بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. نعم، أعيد مرة ثانية، كلاهما أيهن في المطابقة؟ الأولى، كلاهما حين جد الجر بينهما قد أقلع، جملة قد أقلع هذه الخبر جاءت بالمثنى ولا بالمثنى؟ بالمثنى، فهذه مطابقة. وكلا أنفيهما رابي، ها؟ هذه مطابقة ولا غير مطابقة؟ ها؟ غير مطابقة. لو كان مطابقا لقال رابيان، وكلا أنفيهما رابيان، ولما لم يقل ذلك علمنا أنه يجوز الوجهان في خبرهما وهما المطابقة وعدمها. ها؟ طيب. وأما قوله كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا، أرحمك الله، أشد تغانيا، فليست مثله، لأن كلانا غني، يعني كل واحد منا غني عن الآخر، فهي بتأويل المفرد. طيب، مثال ضرب المؤلف مثلا فقال نحو اشترى الزيدان حلتين، اشترى الزيدان حلتين، ما هي الحلة؟ الثوب، ثوب. بعضهم يقول ما يكون حلة إلا إذا صار ثوبا. حلة، اشترى حلتين، كلتاهما لاثنين واثنتين. الزيدان هذه مرفوعة، ها؟ كذلك. وكلتين، ها؟ منصوبة بالياء. وهذا مثنى ولا ملحق به؟ مثنى. كلتاهما مرفوعة، ملحق بالمثنى. الاثنين مجرورة، وهي أيضا ملحقة بالمثنى. انتهى الكلام عن المثنى. طيب، قال الله تعالى إن هذان لساحران، وقال فيها هاء للتنبيه وذان المبتدا، وأيضا أعربها هو على القول الراجح، لكن ما أدري هو مرجح إلا هكذا كان. وش القول الثاني في المسألة؟ أن هذان مبنية على الألف من محل رفع، يعني هم يرون ان اسم الاشاره مطلقا مبني. وسبق لنا ان المثنى من اسم الاشاره والمثنى من الاصول الصحيح انه معرب، لان تثنيته ابعدته عن مشابهه الحروف، الحروف فصار معربا. طيب، قال يا سالم وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، والمهم الثاني طيب عارف أما مهم والأخ دراسنا ألم نجعل له عينين؟ لأن حرف نفي. وجزم وقلب. عرفت الآن وش وقع في الآن؟ وقلب. لماذا قلنا حرف نفي؟ يعني كذا قلت لم يقم طيب وجزم وقلب قلبته الحال والاستقبال الى الماضي نجعل وين الفاعل جوازه جوازا ولا جوازا لماذا وجوبا وهذا تقديره اذا ما سئل وجوبا مستقيما فان انا ونحن وانت وهذا تقديره نحن له نعم متعلق نعم كائن لا من الغالب يقدرون كائن ألم نجعل عينين كائنين له طيب محذوف هذا محذوف شنو على الاعراب المفعول الثاني مقدم المفعول الثاني نجعل مقدما عينين الثاني ولا الاول قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم قال رجلان قال الله تعالى اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مبني شو بني عليه مبني على حذف النون والوافع في الامر اتصل به واو جماعه او الاثنين او يا مخاطبه وهو مبني على حذف النون والحرف الاخير هو الفاعل نعم وجوهكم كله وجوه مفعول كمل كمل اعراب مفعول مفعول به منصوب نعم وعلامة نصب وجوه مضاف بني على ايش كاف بني على اي شيء مبني على الضم وجوهكم

فكان جمعا، ولا بد ان يكون لمذكر، لا بد يكون لمذكر، ولا بد يكون لعاقل. شروط معروفه لكن ما نطيل بها حتى نفهم، وبعدين ان شاء الله نشوف. كالمتقون هم اولو الالباب. اول نشوف هذا المثال هو صحيح بمعنى ولا لا. المعنى قصدي في المعنى مو صحيح. المتقون هم اولو الالباب صحيح. نعم هم اولو الالباب يعني هم اصحاب العقول، المتقي لله هو صاحب العقل. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. نعم فاولو الالباب حقا يعني اولو العقول هم المتقون لله، لانهم اعطوا الحق اهلهم. واما من لا يتق الله فهو سفيه، لانه ظلم نفسه بتركه ما يجب عليها. طيب المتقون قد تقولون انتم شجر كالمتقون والكاف حرف جر. ما يخالف الكاف حرف جر. افنجعل المسلمين كالمجرمين، ما قال كالمجرمون، وكاف التشبيه، كاف التشبيه. ماذا قال الله عز وجل كالمجرمين؟ كيف هنا يقول كالمتقون؟ لا يقول، لان المؤلف ما اراد ان تدخل الكاف على هذه الكلمه اللي متقين، وانما اراد ان تدخل على كل جمله. فالجمله اذا محكيه، ولهذا نقول الكاف حرف جر والمتقون هم اولو الالباب مجرور بالكاف كل الجمله. الكاف هنا ما دخلت على الكلمه اللي هي المتقون فقط، دخلت على الجمله كلها، لان هذه الجمله بمنزله قولك كهذا المثال. كهذا المثال. وسبق لنا ان بعض العلماء يقول ان الكاف هنا داخله على مجرور محذوف، تقديره فقولك المتقون هم اولو الالباب. والحاصل ان الكاف هنا ما دخلت على المتقين على هذه اللفظه فقط، بل دخلت على الجمله كلها. الاعراب المتقون مبتدا، تقول مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه، لان المبتدا دائما مرفوع، المبتدا دائما مرفوع اذا لم يشفع عليه ناسخ. يقول المتقون مبتدا مرفوع بالواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر ثالث، لا جمع جمع مذكر سالم، لأن المتقون وش جمعه؟ متقي، متقي فهو مذكر سالم ما في شيء. نعم. والنون عبارة عن في الاسم المفرد هم، هم ضمير